كما قلت لكم اول عتبات الرفض هو سب الصحابه واتهامهم بالكذب علشان ما يبقاش عندنا حد. اذا بقى الصحابي ده فاسق يبقى الفاسق ما هو ومروياته تترمي، وده كمان فاسق هو ومروياته تترمي، وبعدين نيجي ندور على السنه ما نلاقيش حاجه خالص، لا نجد سنه. هو ده اللي هم عايزين يوصلوا له، وكل هؤلاء يحطبون في هوى هؤلاء. عشان كده عمالين يسبوا ويقول لك يعني لعن معاويه، نلعن معاويه قتلة الحسين كيف لا نلعنهم؟ نسأل الله العافيه. ان شاء الله لنا لقاء يعني في تهجد.